فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. ربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان لهم الخيرة. ربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان لهم الخيرة. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. فإياي فارهبون. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة وخلق وادخلي جنتي.